الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعلموا أن يومكم هذا يوم النحر يوم عظيم، وهو يوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو أفضل الأيام، لما روى عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر. رواه أبو داود بإسناد جيد. معاشر المسلمين، ويوم النحر يجتمع فيه للمسلمين شرف المكان وشرف الزمان لأهل الموسم، لأن قبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، صلاة العيد سنة مؤكدة، لا ينبغي لمسلم قادر تركها أو التساهل بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، بل لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها. ومن فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين. وقال عطاء: إذا فاتته العيد صلى ركعتين. وخطبة العيد سنة، وينبغي حضورهما. معاشر المسلمين، وبعد الانصراف من صلاة العيد يسن للمضحي ذبح أضحيته، وليعلم أن للزكاة شروط تنبغي مراعاتها: أولها أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً، والثاني أن يكون عاقلاً مميزاً ذكراً أو أنثى، والثالث أن يذكر اسم الله عليها، والرابع ألا يذبحها لغير الله، والخامس أن تكون الآلة حادة تنهر الدم، وألا تكون سنا ولا ظفرا، والسادس أن يقطع المريء والحلقوم والودجين. وللزكاة آداب أيضا، أولها استقبال القبلة بالذبيحة عند ذبحها، وثانيها الإحسان إلى الذبيحة بأن يكون الذبح بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذبح بقوة وسرعة، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. والثالث أن ينحر الإبل قائمة وغير الإبل مضجعة على جنبها، والرابع أن يواري عنها السكين، وأن يستكمل قطع المريء والحلقوم والوججين. والخامس زيادة التكبير بعد التسمية. والسادس أن يسمي من هي له إن كانت أضحية. والسادس أن يسمي من هي له إن كانت أضحية. ولا تسن زيادة الرحمن الرحيم، بل يقتصر على ما ورد وهو قوله بسم الله. والسادس أن يدعو عند الذبح فيقول: اللهم هذه أضحية عن فلان، يعني نفسه مثلا، فتقبل مني، أو من فلان فتقبل منه. وللزكاة مكروهات أيضا: أولها أن يذبحها بآلة غير حادة، والثاني أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه، والثالث أن يذكيها والأخرى تنظر إليها، والرابع أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلقها أو قطع شيء من أعضائها قبل تكامل خروج نفسها، لما في ذلك من تعذيب للحيوان. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت فينتظر حتى يتيقن موتها. وطريقة الذبح: إن كانت الأضحية من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة لأنه أرفق بها، ويكون الإضجاع على جنبها الأيسر لأنه أسهل للذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، إلا إذا كان الذابح أعسرا وهو الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى، فله أن يضجعها على الجانب الأيمن، لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها. ويستحب وضع الرجل على صفحة عنق الذبيحة ليتمكن منها، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ وضع رجله على صفحة العنق. ولا يجوز أن يلوي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض الناس، لأن هذا تعذيب لها، وربما انخلعت يدها قبل ذبحها فأصبحت معيبة لا تجزئ في الأضحية. معاشر المسلمين، ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والأصدقاء، ويتصدق منها على الفقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم يوم عيد الأضحى حتى يصلي فيأكل من أضحيته. وأكثر أهل العلم على أن الأفضل بالنسبة للأضحية أن يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، فإذا ذبح الإنسان أضحيته فله أن يأخذ ما أمسك عن أخذه أيام العشر، فله أن يقص أظفاره ويأخذ الشعر الذي يجوز أخذه، وأما اللحية فلا يجوز حلقها مطلقا. ومن الناس من إذا ذبح أضحيته انقض بالموسى على لحيته، وفي هذا معصيتان: أولها الحلق وهو محرم، والثاني التزين للعيد بمعصية الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتذكر أخي المسلم وأنت تريق دم أضحيتك وغيرك يريق دم أضحيته وأنت تمتثل الآداب وتبتعد عن المكروهات، تذكر وأنت تفعل ذلك تقرباً إلى الله تواري السكين عن البهيمة خشية انزعاجها، تذكر أن هناك في هذا اليوم دم صبيب وأن هناك شفار تحد بمرأة ممن يراد ذبحه، بل هناك من يذبح بآلة كالة، وهم ممن هم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأنت تضجع الأضحية وهناك من المسلمين من يضجع وتمر السكين على حلقه، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. كل هذه الأشياء تقدم قرابين للشيطان. إذن أخي المسلم، إذا فرحت في يوم العيد فتذكر من اعتصرهم الألم ومن أنحلهم الهم، فارفع دعوة بظهر الغيب أن يفرج الله همهم وينفس كربهم. وإذا اجتمعت مع الأولاد والتم الشمل بهم فتذكر ذلك الشمل الشتيت من الأيتام والأرامل. وأنت أختي المسلمة، إذا فرحت بلم الشمل يوم العيد فتذكري من تجمد الدمع في عينيها وبح صوتها وقد انتهك عرضها، وتذكري ذلك الطفل الرضيع، تذكري وأنت تحتضنين طفلك، تذكري ذلك الطفل الرضيع الذي قتل أهله واحدا بعد الآخر ولم يبق سواه ولم يبين عنه لسانه، لا يعرف اسمه ولا نسبه. تذكروا أولئك عباد الله لتزدادوا شكرا لنعم الله، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، لننظر إلى حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نجد أنهم هدفاً لأعدائهم، وقد جاس عدوهم خلال الديار فيتم الأطفال وأرمل النساء وانتهك الأعراض وسفك دماء الأبرياء وسلب المال والبلاد حتى بلغت القلوب الحناجر، وكل ذلك نذارة من الله تعالى. والسعيد من وعظ بغيره، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذا معاشر المسلمين، فإن الإنهماك في المعاصي شر وبلاء وجر للمجتمع إلى شفير الهاوية، فإن تارك الصلاة والمقصر فيها عدو للنعم، والمنهمك في المخدرات ومتعاطيها يسعى لحلول النقم بالمجتمع، وبائع آلات له وغيرها من المحرمات والمساعد على نشرها لم يمحض النصح للمسلمين. والمرأة التي لا تلتزم بأحكام دينها في بدنها أو لباسها أو حجابها أو أي حركة من حركاتها، إنما تريد إدخال النقص على المسلمين، شاءت أو أبت. فيا حفيدة خديجة وعائشة، ما هي ها هي الأعراض، ها هي الأعراض تنتهك في مشارق الأرض ومغاربها، ويتخطف الناس من حولنا، فاعتبري بذلك يا أمة الله، ولوذي بحمى الطاعة. معاشر الآباء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله الله في شباب المسلمين، في أبناء اليوم ورجال الغد، نشئهم على طاعة الله ليكونوا قرة عين لكم ووسيلة نفع للمسلمين. أخي المسلم، أحسب أنك لو علمت أن مريضاً مرضاً معدياً في جسده يصاحب ولدك ويجلس معه، لنهيت ولدك عن الجلوس معه من باب فعل الأسباب. فكيف إذا كان من يصاحب ولدك من قرناء السوء ومرضه خطير؟ إذ أن مرض الأخلاق أشد فتكاً وأنكى من مرض الأجسام. فهل فتشت في رفقة ولدك لتمنعه من مصاحبة رفاق السوء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الفير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحًا منتنة. هل منعت عنه رفاق السوء أيضًا داخل البيت والمتمثلة في آلات اللهو التي أفسدت البلاد والعباد؟ هل حذرت ذلك الصغير الذي لا يدري ما يدور حوله أن يجلس مع الكبار؟ هل حذرته من الميوعة والتكسر، ذلك المرض الخطير الذي دب في أخلاق كثير من ناشئة هذه الأمة، حتى أصبح الواحد منهم لا يهتم بسوى ملابسه وأشيائه الخاصة، لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية، ولا يريد قضاء حاجة لأهله. بالإضافة إلى هذا المرض، ربما اجتمع معه أمراض أخرى، ومنها أن بعض الشباب من هذا الصنف يجتمعون في منزل أحدهم أو في غيره ليروا فيلماً من الأفلام الماجنة الذي ربما كان قاصمة الظهر، فيقضي على ما تبقى من الأخلاق. وكم من شاب وقع أسيراً لجريمة نتيجة هذا العمل المشين، وذلك التفريط المقيت. ولذا فإن تنقلات الشباب في أيام العيد، وربما غيبتهم لسفر أو خروج إلى البر تكثر. فهل تنبهت أخي إلى الرفقة وأمرها مهم جدا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، لئن مضت الأيام المعلومات فإن الأيام المعدودات تتبعها، وهي أيام التشريق. ولقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. فدل هذا على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور بالزيارات للأهل والأقارب والاجتماعات المفيدة، وأنه لا مانع من التوسع في الأكل والشرب، ولا سيما اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف. وإما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التطوع بصيام أيام التشريق، لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصام لا بمنى ولا بغيرها إلا لمن لم يجد الهدي. فليحذر المسلم من الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيكون قد أخذ أول الحديث وترك آخره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. معاشر المسلمين، ما أكثر ما يسعى الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويلهو بأعراضها الفانية، وسرعان ما تستحكم عليه الغفلة مع مرور الأيام فينسى أول منازل الآخرة. معاشر المسلمين، ليلتان قريبتان من بعضهما وبينهما فرق عظيم. ليلة يعيشها المسلم بين أولاده وفي بيته منعماً مخدوماً سعيداً في عيش الرغيد، إن ضاق صدره أنسه من حوله، وإن شكى سمعوا شكواه وبادروا في تخفيف عناه. والليلة التي تليها أول ليلة في القبر، إذا ملك الموت يدخل عليه بين أهله وذويه، لا يهاب حجابا ولا يستأذن أحدا، فيسلها من بين الضلوع، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم يصبح وحيداً في قبره، غنياً عما خلف، فقيراً إلى ما قدم. أنيسه عمله الصالح، لا يدري ماذا يقابل به رسل ربه. فرقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. أخي، يا من أمهلت إلى هذا اليوم، لا تظنن أن الإمهال إهمال. يا من غرق في لجج المعاصي، أنسيت أول ليلة في القبر؟ أنسيت قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا قوي البدن في ساعة ما أضعفك، فالروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يقرب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشابها يهرم، وحيها يموت. فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها، وشقوا أنهارها، وغرسوا أشجارها، وأقاموا فيها أياماً يسيرة، أغرَّتهم صحتهم فاغتروا بنشاطهم فركبوا المعاصي. فتذكر يا من هو على الأثر ماذا صنع التراب بأبدانهم، والرمل بأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم. فإذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، وانظر إلى تقارب منازلهم، واسأل غنيهم ما بقي من غناه، وفقيرهم ما بقي من فقره، وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان. أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عندهم سواء؟ أليسوا في مدل همة ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة؟ فكم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية، وأجسادهم من أعناقهم نائية، وقد سالت الحدق على الوجنات، وامتلأت الأفواه دماً وصديداً، ودبت دواب الأرض في أجسادهم، فتفرقت أعضاؤهم بعد اجتماع، ثم لم يلبثوا إلا يسيراً حتى عادت العظام رميماً، وقد تزوجت نساؤهم، وترددت في الطريق أبناؤهم، وتوزع الورثة ديارهم وتراثهم. لكن منهم الموسع له في قبره، الناظر فيه المتنعم بلذته، ومنهم المضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله أن تكون قبورنا من رياض الجنة. فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك؟ فيا من متع نفسه في غير الطاعة، يا من فرط في دهره وأضاعه، لا بد يوما من الأيام أن تخرج من هذه الدنيا، فأعد لذلك اليوم، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة أن تفرج هم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تنفس كروبهم. اللهم يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم، نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع ما أصاب المسلمين من ذل وهوان. اللهم ارفع ما أصاب المسلمين من ذل وهوان، اللهم انصرهم على